إنشادكم العالمية تقدم. يا ريتني وياكم أشم طيب الأطايب، يا زايرين المصطفى دمع سحايب، يا ريتني وياكم أشم طيب الأطايب، يا زايرين المصطفى دمع سحايب. النور من طيب بده وضاء بفكار الهدى، يا راحلين بمهجتي وانو الرجايب، يا بوانو الرجايب وانو الرجايب. ضحوا ضحاياهم وانا من شوق نادي، ترضون لي بكل سنة حرف وآدي. ضحوا ضحاياهم وانا من شوق نادي، ترضون لي بكل سنة حرف وآدي. يمتى حجوا عتمر واليمتى ابقى انتظر، يمتى حجوا عتمر واليمتى ابقى انتظر. يا راحلين بمهجتي ونو الرجايب، يا بوانو الرجايب ونو الرجايب. طوبى لمن برض الحرم يحرم يلبي، وينادي بدموع الندم ارحم يا ربي. طوبى لمن برض الحرم يحرم يلبي، وينادي بدموع الندم اغفر يا ربي. عن الذي طاف وسع وبخلاص من قلب دعا، عن الذي طاف وسع وبخلاص من قلب دعا. ويا راحلين بمهجتي ونو الرجايب، يا بوانو الرجايب ونو